بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا سيد الأولين والآخرين، عبد الله ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله في مواصلة درسنا في كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل للإمام ابن خزيمة. وهذا الكتاب كما سبق وأن ذكرنا من الكتب المسندة، يعني من كتب السنة في الاعتقاد المسندة، من كتب السنة في الاعتقاد المسندة، لأن ما فيه كلها أحاديث، ما فيه من الأحاديث كلها يرويها بالسند. سبق أن استعرضنا الفرق بين كلام الله تبارك وتعالى المؤمن وبين كلام الله الكافر، ووقفنا على بيان الفرق بين كلام الله عز وجل الذي به يكون خلقه وبين خلقه الذي يكون بكلامه. ولعلنا نتساءل قبل أن نبدأ لنستعيد ما مضى، ونطلب من بعض الإخوة أن يبين لنا الفرق بين كلام الله المؤمن وبين كلام الله الكافر. فلا أدري من سيجيب. الأخ فهد، نعم، خذ اللاقط حتى لا نكرر. نعم، صلى الله عليه. كلام الله عز وجل الكافر، كلام الله الكافر، نعم، نعم، كلام توبيخ، كلام توبيخ، نعم، وتقريع، نعم. وأما للمؤمن مثل قوله اخسأوا فيها ولا تكلمون، نعم، نعم. وأما كلام الله عز وجل للمؤمن فهو كلام إقرار بنعمه جل وعلا على عبده، كلام تكريم، وتكريم وإقرار بذنوبه، أي وتقرير لكن هو ليس تقرير بالذنوب للتبكيت، نعم، ولكن تقرير بما فعل من الذنوب، و تذكير بنعمة ستر الله عليه، ستر الله عليه في الدنيا فهو يستر عليه يوم القيامة. وهذا من بيان يعني نعم الله على عبده المؤمن. يعني يمكن أن تذكر لنا نصا في هذا؟ أقول تذكر لنا نصا مما ذكره ابن خزيمة في هذا كلام الكافر، صلى الله عليك، نعم، في كلام الكافر أو كلام في كلام الكافر والمؤمن، في كلام المؤمن وكلام الكافر. يعني الحديث الذي فيه أن الله سبحانه وتعالى يدني المؤمن، نعم، يوم القيامة، إن الله عز وجل يدني المؤمن منه يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه فيقول له تذكر ذنب كذا وذنب كذا، أي نعم، حتى إذا ظن أنه هالك قال قد انظر قد غفرتها لك. وأما الكافر فإني قد سترتها عليك في الدنيا وغفرتها لك اليوم، نعم، نعم. وأما الكافر فيقول له الله عز وجل ألم أنعم عليك، ألم أعطيك مالا، ألم تبكيت، نعم، نعم، ألم أجعلك ترتع وتربع، فيقول بلى يا رب، فيقول الله عز وجل اليوم أنساك كما نسيتني، نعم، اليوم أنساك كما نسيتني، نعم. هو من أحاديث، من جملة أحاديث، نعم، أحسنت. كنفة، ما معنى كنفة؟ يعني سترة، ستره. طيب يمكن تشرع على بركة الله يا أخو سامة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى: باب ذكر البيان من كتاب ربنا المنزل على نبيه المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن سنة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الفرق بين كلام الله عز وجل الذي به يكون خلقه وبين خلقه الذي يكون بكلامه وقوله. هذا الفرق بين الأمر والخلق يكونه. نعم، هذا الفرق بين الأمر والخلق. الأمر هو يقصد بالخلق هنا المخلوق، يقصد بالخلق هنا المخلوق، ولا يقصد الفعل الذي يكون به خلقه المستفاد من اسمه الخلاق. اسم الله من أسمائه الحسنى الخلاق، ومن هذا الاسم يعني يشتق فعل، فهو يخلق سبحانه وتعالى، فهذه صفة فعله أنه يخلق، خلق ويخلق سبحانه وتعالى. هذا صفته غير المخلوق، وهو هنا يريد الإمام بن خزيمة المخلوق، ولا يريد، لأنه قد يعبر عن صفته سبحانه وتعالى بالخلق، وقد يعبر عن يعني خلقه أو مخلوقه بالخلق أيضا. فمقصود الإمام هنا يعني بالخلق هنا المخلوق، لا ليس فعله سبحانه وتعالى، لأنه نعم يرد على الجهمية، قال: والدليل على نبذ قول الجهمية الذين يزعمون أن كلام الله مخلوق جل ربنا وعز عن ذلك. هم ما عندهم يعني عندهم نسأل الله السلامة منطلق، وهو أنهم يريدون التشكيك في العقيدة، لأن هذه العقيدة، عقيدة المسلم، حياة، وحينما استقرت في نفوس، حينما استقرت في قلوب المسلمين ورسخت، أصبح لا يقاومها شيء. ففكر هؤلاء الخبثاء الذين صدروا هذه المقالة، مقالة التعطيل، في أمر يزعزع العقيدة. ولهذا يقال إن الجعد بن درهم أخذها من أبان ابن سمعان، وأبان أخذها من طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. فأساسها من اليهود، أساس مقالة التعطيل من اليهود، وهم الذين يصفون الله عز وجل بما لا يليق به سبحانه وتعالى. فهذه المقالة، مقالة التعطيل، انبنت على الدسيسة لزعزعة عقيدة المسلمين، ولا زالت لوثة في عقول بعض الناس بسبب الشبه. ومن هذه الشبه أنهم قالوا كل حادث مخلوق، هذه مقدمة، جعلوها مقدمة صغرى، وركبوا مقدمة كبرى قبلها، قالوا القرآن حادث. القرآن حادث بمعنى أنه منزل، وأن الله سبحانه وتعالى تكلم بالقرآن بعد أن تكلم بالتوراة، بعد أن تكلم بالإنجيل، فهو سبحانه وتعالى تكلم بالقرآن، كتبه في اللوح المحفوظ وتكلم به سبحانه وتعالى، وسمعه جبريل منه، وقبل ذلك أنزله إلى بيت العزة جملة، ثم أنزله مفرقا على 23 سنة نجوما. جبريل يسمع من الله كلامه بالقرآن منجما، وينزل جبريل بهذه النجوم على من القرآن على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فيسمعه جبريل ويعيه، فيسمعه النبي صلى الله عليه وسلم ويعيه عن جبريل، وجبريل يسمعه من الله. فهو حادث من حيث نزوله، من حيث نزول القرآن حادث، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، سماه عز وجل محدث، محدث النزول، إلا استمعوه وهم يلعبون. فهؤلاء تغافلوا وقالوا القرآن حادث. صحيح حادث بهذا الاعتبار، القرآن حادث لأنه من أفراد كلام الله عز وجل، وكلام الله في نوعه ذاتي لا ينفك عن الذات بحال، أما في أفراده فهو فعلي مقيد بمشيئة الله، إن شاء تكلم وإن لم يشاء لم يتكلم، يتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء سبحانه وتعالى. فهذا من أفراد كلام الله عز وجل، فهو فعلي، والفعل كما هو معروف أنه الحدث الذي يكون الزمن جزء منه، فمعلوم أن الله عز وجل لم يتكلم بالقرآن قبل يعني أن يتكلم بالتوراة، أو قبل أن يعني ليس القرآن هو التوراة، وليس التوراة هي الإنجيل، هذه كتب الله، وكتب الله كلها كلامه سبحانه وتعالى. وأهل السنة يقولون القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، فقالوا القرآن حادث، فقبلت هذه المقدمة بهذا الاعتبار. ثم جاءوا بمقدمة أخرى اغتالوا بها العقول، قالوا وكل حادث مخلوق. طبعا قولهم كل حادث مخلوق لا يقصدون به الحادث الذي في المقدمة الأولى القرآن حادث، يقصدون به الخلق المخلوقات. شوف كيف ركبوا من مقدمتين اشتركتا في لفظ واحد يراد بكل لفظ غير ما يراد بالآخر، شوف كيف تغتال العقول ويشبع عليها، وأنت تحذف الوسط حادث كل حادث، إذا حذفت الوسط أصبح يساوي القرآن مخلوق. هذه شبهة، وهم يعتمدون دائما على إفساد العقائد بالشبه، والسبب أنه لم يفطن بأن الحادث في المقدمة الثانية كاذبة، يعني المقدمة الثانية كاذبة، لأنه لا يقصد بالحادث في المقدمة الثانية هو الحادث الذي في المقدمة الأولى، فمدام أن إحدى المقدمتين كاذبة فالنتيجة كاذبة، إذن القرآن مخلوق كاذب، نتيجة كاذبة نظرا لكذب إحدى المقدمتين. تلقفها أهل المنطق وأهل الغفلة وفتنوا بها وقالوا العقل هو الأساس، وهذا عقولهم صارت مغفلة، ما فطنت لاختلاف اللفظين أو لاختلاف المراد باللفظين. أي نعم، فأقصد يعني إنه هذه المقالات نعم مقالات يراد بها إفساد العقيدة، وإذا فسدت العقيدة فسدت العبادة. حينما يقولون أنتم يعني تهتمون بتوحيد الأسماء والصفات وتتركون ما هو أهم، وهي هذه الأعمال التي يعني خطيرة. على كل حال، ما وجدت هذه الأعمال الشاذة وهذه الأعمال الخطيرة أو التكاسل عن الأعمال الصالحة إلا بسبب فساد العقيدة، لو صحت العقيدة لصحت العبادة، أما إذا فسدت العقيدة فالعبادة فاسدة. مثاله أن بشر المريسي لما فسدت عقيدته أصبح يعاكس ويقول سبحان ربي الأسفل، بدل ما يقول أهل السنة سبحان ربي الأعلى، لأنه لا يعتقد علو الله تبارك وتعالى على خلقه، فيقول سبحان ربي الأسفل. فالذي لا يدري أين الله عز وجل ولا يصف الله بما يليق به من كمال، من يعبد؟ يعبد إما صنم وإما أنه يعبد عدما، ومن عبد العدم أو عبد الصنم لم يعبد الله وحده لا شريك له، فأين صحة العبادة من فاسد العقيدة؟ فاهتمامنا بتوحيد الأسماء والصفات هو التأصيل، هو نفي ما لحق العقيدة يعني من شوائب علقت بها على المدى الطويل من أعداء الإسلام ومن المغفلين، يعني مثل العدوى، مثل عدوى المرض، الذين يحملون فيروس المرض أو يحملون العدوى وهم لا يشعرون، فكذلك الشبه أي نعم هي من هذا القبيل، قد يحملها أناس من غير شعور. فهنا هذا فرق بين كلام الله الذي هو أمره صفته وبين خلقه الذي هو المخلوق. وأنا أرغب أيضا أن نتذكر الفرق بين كلام الله الشرعي وكلامه القدري. فكلامه القدري سبحانه وتعالى لا يتخلف، إنما أمرنا لشيء إذا أراده الله، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فهذا كن هو كلامه القدري، وكلامه القدري إذا قال كن عيسى فكان عيسى، كن آدم فكان آدم عليهم السلام، كن كذا. إذا أراد الله أمرا قال له كن فيكون. هذا الأمر الكوني أو الكلام الكوني الذي كون به المخلوقات سبحانه وتعالى. أما الأمر الشرعي فهو ما شرعه لعباده، أمر ألا نعبد إلا إياه سبحانه وتعالى. هذا أمر شرعي، هذا كلام شرعي. القرآن كلام شرعي، أمره ونهيه وخبره إثباتا ونفيا كله، على كل حال خبره صادق، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وأما أمره سبحانه وتعالى في القرآن وفي السنة فهو أمر شرعي، يعني قد يتوافق مع أمره الكوني وقد يتخلف. فهو أمر جميع العباد بأن يفردوه بالعبادة، هذا الأمر الشرعي، لكن ليس كل الثقلين ليس كلهم أفردوه بالعبادة. فهو مخاطب شرعا، مأمور شرعا بالتوحيد، لكن الله سبحانه وتعالى لم يشأ كونا أن يوحد الله عز وجل عن الكافر. ففي حقه الأمر الشرعي، الكلام الشرعي متجه. أما المسلم الذي أفرد الله بالعبادة فقد اجتمع في حقه الأمر الكوني والأمر الشرعي معا. فمن لم يفرق بين الأمر الكوني والأمر الشرعي اختلطت عليه الأمور، ولم يفرق بين ما يحبه الله وبين ما لا يحبه الله من الكائنات. الكائنات كلها كانت بأمر الله الكوني، لكن منها ما يحبه الله وهو الذي تعلق به الأمر الشرعي، ومنها ما لا يحبه الله وهو الذي لم يأمر الله به لم يشرعه. فالشرك والتوحيد كائنان، الله يحب التوحيد، ارتضى لنا الإسلام دينا، لكنه لا يحب الكفر ولا يحب الشرك، يكره الشرك لا يغفره سبحانه وتعالى ويكره الكفر وهو كائن. فالذي يسوي بين الأمر الكوني والأمر الشرعي يختلط عنده ما يحبه الله وما يسخطه الله ولا يميز، ويقول كما قال يعني الضلال في هذه المسألة وقالوا إنه لا فرق بين الحلال والحرام ولا فرق بين الشرك والتوحيد لأن الكل كائن بقدر الله عز وجل، وقالوا لو شاء الله ما أشركنا. فهذه حجتهم، لأنهم لم يفرقوا بين الأمر الشرعي والأمر الكوني فأكذبهم الله عز وجل ورد عليهم، وأنه لا حجة لهم بالقدر والكون على المعصية، ولكن قد يحتج بالكون والقدر على المصيبة، وفرق بين المصيبة والمعصية. أسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يشرح صدورنا وأن يفتح علينا بما فتح به على عباده الموفقين المهتدين الصالحين. يعني هذا الكلام نحن في أمس الحاجة إلى تذكره، التفريق بين يعني أمر الله عز وجل الشرعي وأمره الكوني، التفريق بين أمر الله كلام الله عز وجل الذي هو صفته، وبين المخلوق الذي كان بكلام الله، التفريق بين كلام الله الكافر وكلام الله المؤمن، هذا التفريق بين الحلال والحرام، التفريق بين الشرك والتوحيد. والقرآن كله من أوله إلى آخره والسنة هي فرقان، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، نحن بأمس الحاجة إلى هذا الفرقان. والله سمى القرآن فرقانا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، فرقان بين الحق والباطل، فرقان بين الموحد والمشرك، بين المؤمن والكافر، بين أي نعم يعني الأمور هي تعتبر متقابلة في هذه حتى الحياة الدنيا، يعني خلط خيرها بشرها، والمميز يميز بين الخير والشر، ولا بد من الفرق بين الخير والشر، وإلا هلك من لم يفرق. نعم يا أخي. قال: على الفرق بين كلام الله عز وجل الذي به يكون خلقه، نعم، وبين خلقه الذي يكونه بكلامه وقوله. والدليل على نبذ قول الجهمية الذين يزعمون أن كلام الله مخلوق جل ربنا وعز عن ذلك. النصارى لما قالوا أن عيسى ابن الله بسبب أنهم لم يفرقوا بين كلام الله الذي هو صفته وبين يعني الذي كان بكلام الله وهو عيسى، فقالوا عيسى ابن الله، عيسى هو الله، عيسى ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم. قال: الأدلة من الكتاب. قال الله سبحانه وتعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. هذا على وجه، والوجه الآخر يعني يراد بالخلق الكائن بقوله أو بقدره، فكأن الآية فيها فرق بين الخلق الكوني الأمر، نعم، الذي هو فعله من المشتق من الخلاق، وهذا فعل كوني، يعني الأمر الكوني الذي به يكون الخلق، وإذا قيل الخلق هنا يقصد به صفته، وبين الأمر الذي يقصد به في الغالب شرعه. والإمام هنا يعني في استشهاده بهذه الآية يدل على أنه يريد بالخلق المخلوق هنا، نعم، بينما فيه وجه آخر أنه المراد بالخلق هنا هو صفته سبحانه وتعالى، خلقه الذي يختلف عن المخلوق، وأمره المراد به هنا الأمر الشرعي، فله سبحانه وتعالى الأمر الكوني والأمر الشرعي، كل ذلك له سبحانه وتعالى ملكا، الأمر الكوني ملكا والأمر الشرعي استحقاقا، يعني لا من الاستحقاق هنا ولا من الملك اجتمعت يعني في قوله لله رب العالمين، في مثل قوله تبارك وتعالى: إن صلاتي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هذه أربعة أمور: صلاتي ونسكي شرعية، محياي ومماتي كونية باعتبار لله. هنا اللام هنا اتفق فيها لام الملك ولام الاستحقاق، فصلاتي ونسكي لله استحقاقا، محياي ومماتي باعتبار يعني الموت والحياة هذه لله ملكا، هذا على وجه. ووجه آخر يعني ما عليه أحيا وما عليه أموت، فتكون لله هنا هي لام الاستحقاق في كل الأمور الأربعة. لعله الكلام واضح إن شاء الله. نعم. قال: ففرق الله بين الخلق والأمر، ففرق الله بين الخلق والأمر الذي به يخلق الخلق بواو الاستئناف. وعلمنا الله جل وعلا في محكم تنزيله أنه يخلق الخلق بكلامه، وقوله: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. الفرق بين الخلق والأمر. أي نعم. فأعلمنا جل وعلا أنه يكون كل مكون من خلقه بقوله كن فيكون، وقوله كن هو كلامه الذي به يكون الخلق. بس كلامه الكوني ليس كلامه الشرعي، لأن من أهم الفوارق بين كلامه الكوني وكلامه الشرعي أن كلامه الكوني لا يتخلف، لا يتخلف. قال كن فيكون، لكن قد يتخلف أمره الشرعي، قل أعبدوا الله، قد لا يعبدون الله، صلوا زكوا، قد لا يفعلوا. أي نعم، قد يفعلون وقد لا يفعلون. فالشرعي يعني ليس يعني بالضرورة أن يتحلى، أن الشرع هو مراد الله من خلقه، أما الكون فهو مراد الله بخلقه. يعني واضح، مراد الله من خلقه ومراد الله بخلقه، في فرق بين الأمرين. مراد الله من خلقه أن يفعل، قد يفعل وقد لا يفعل، ومراد الله بخلقه لا بد أن يتحقق. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، إذا إنما أمرنا شيء إذا قلنا إذا أردنا أن نقول له كن فيكون، إذا أراده كونا. أما الإرادة الشرعية فقد يعني تتخلف. أي نعم، يعني لأن هذا مراد الله من خلقه سبحانه وتعالى، وهم لما لا يحققون الإرادة الشرعية لا يخرجون عن الإرادة الكونية، لا يخرجون عن الإرادة الكونية. هم خرجوا صح عن الإسلام، لكن ما يخرجون عن إرادة الله الكونية، ولا يخرجون عن ملك الله عز وجل. نعم. ولهذا كلمات الله التامات هي الكونية والشرعية معا. نعم. قال: وكلامه عز وجل الذي به يكون الخلق غير الخلق الذي نعم غير الخلق الذي يكون الذي يكون مكونا بكلامه. وكلامه عز وجل الذي به يكون الخلق غير الخلق الذي يكون مكونا بكلامه، فافهم ولا تغلط ولا تغالط. ومن عقل عن الله خطابه علم أن الله سبحانه لما أعلم عباده المؤمنين أنه يكون الشيء بقوله كن، إن القول الذي هو كن غير نعم إن القول الذي هو كن غير المكون بكن المقول له كن. يعني فعيسى ليس هو كن، ليس هو قول الله كن، ولكن هو الذي كان بكن، هو الذي كان بقول الله كن، فهو كلمته من هذا بهذا الاعتبار، يعني أنه كان بكن. أي نعم. وعقل عن الله أن قوله كن لو كان خلقا على ما زعمت الجهمية المفترية على الله، على ما زعمت الجهمية المفترية على الله، كان الله إنما يخلق الخلق ويكونه بخلق لو كان قوله كن خلقا. نعم. ثم يلزم التسلسل والخلق يكون بخلق والخلق إلى هذا باطل إلى ما لا نهاية له في الأزل. نعم. فيقال لهم يا جهلة، فالقول الذي يكون به الخلق على زعمكم لو كان خلقا ثم يكونه على أصلكم، أليس قود مقالتكم أليس قود مقالتكم الذي تزعمون أن قوله كن إنما يخلقه بقول قبله وهو عندكم خلق، وذلك القول يخلقه بقول قبله وهو خلق حتى يصير إلى ما لا نهاية له ولا عدد ولا أول، وفي هذا إبطال تكوين الخلق وإنشاء البرية وإحداث ما لم يكن قبل أن يحدث الله الشيء وينشئه ويخلقه، وهذا قول لا يتوهمه ذو لب لو تفكر فيه ووفق لإدراك الصواب والرشاد. قال الله سبحانه وتعالى والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، فهل يتوهم مسلم أدري في سورة الأعراف. نعم. والشمس والقمر، وفي سورة النحل مضمومة. فهل يتوهم مسلم يا ذوي الحجى أن الله سخر الشمس والقمر والنجوم مسخرات بخلقه؟ أليس مفهوما عند من يعقل عن الله خطابه أن الأمر الذي سخر به المسخر غير المسخر بالأمر، وأن القول غير المقول له؟ فتفهموا يا ذوي الحجى عن الله خطابه وعن النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيانه، لا تصدوا عن سواء السبيل فتضلوا كما ضلت الجهمية عليهم لعائن الله. جميل. كمل الأخ فهد. أنا ما أدري إذا فيه إشكال أو فيه يعني ترى هذه عقيدة وتحتاج إلى يعني تحتاج إلى إلى إلى إلى حوار متأني ومطارحة، لكن بشرط الإنصاف وسلامة الطبع. نعم. ها؟ لا يتخلف. كيف؟ ها. أي صحيح، يستدلون به المرجع على ماذا؟ على إبطال الشرع. وهل هذا صحيح؟ حجتهم داحضة، يعني يحتجون على المعاصي بأن الله كونها، لكن لا حجة لهم في ذلك. المعاصي لا يحتج بالقدر عليها، إنما يحتج بالقدر على المصائب لا على المعائب، ولا حجة لهم في هذا. نعم شيخ. أي يريد الله بخلقه، يعني يريد الله، إذا أراد الله بخلقه شيئا لا بد أن يكون، أراد الله بهم خيرا أي نعم فيكون إرادته هو بخلقه، لكن إرادته من خلقه أن يفعلوا، قد يفعلوا وقد لا يفعل، قد يعينهم الله عز وجل، ولهذا نقول إياك نعبد وإياك نستعين، قد يعينهم الله فيفعلوا وقد لا يعينهم الله، وهو حقه، هذا فضله، لا يظلم سبحانه وتعالى. يعني الله سبحانه وتعالى نعمه ابتداء من عنده ليس لأحد عليه حق واجب، فأنعم علينا بالخلق والإيجاد والرزق، هذه نعمة، لكن قد ينعم علينا بالهداية وقد لا ينعم علينا بالهداية، فليس معنى ذلك أنه ظلمنا. وأذكر بهذا الأثر الذي دائما أكرره عن عطاء، قال سأل سائل ابن عباس رضي الله عنهما، قال يا ابن عباس أرأيت من صدني عن الهدى؟ طبعا هذا كله مغالطة، وإلا ما صد الله عز وجل، وأوردني دار الضلالة واردة، ألا يكون قد ظلمني أو منعني الهدى؟ نعم. وأوردني دار الضلالة واردة، ألا يكون قد ظلمني؟ فقال ابن عباس إن كان الهدى هو شيء لك عنده فمنعك يكون قد ظلمك، وإن كان الهدى هو له يؤتيه من يشاء فلا يظلمك، قم فلا تجالسني، أو كما قال رضي الله عنه وعن أبيه. فالفضل كله لله، فهو إذا خلق الخلق تفضل عليه بالخلق والإيجاد والرزق، إذا تفضل عليه بإرسال الرسل وبهداء فهو فضل على فضل، إذا تفضل عليه بقبول العمل فهو فضل على فضل، فالفضل كله له سبحانه وتعالى. فيتفضل عليك ابتداء، ويكون فضله سبب فضل آخر، وهكذا، والفضل كله له سبحانه وتعالى، والحمد له، والحمد له سبحانه وتعالى. نعم. فاسمعوا الآن الدليل الواضح البين غير المشكل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم بنقل العدل عن العدل موصولا إليه. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. على الفرق بين خلق الله وبين كلام الله. حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن وهو مولى طلحة عن كريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى صلاة الصبح وجويرية جالسة في المسجد، فرجع حين تعالى النهار فقال: لم تزالي جالسة بعدي؟ قالت: نعم. قال: لقد قلت بعدك. قال أنا ما فيها لام. قال: قد قلت. أحسن الله. قال: قد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بهن لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ومداد كلماته ورضا نفسه وزينة عرشه. اي نعم. الشاهد يعني، وين الشاهد في هذا؟ كان الشاهد هنا يعني يريد الشاهد بهذا عدد خلقه ومداد كلماته. نعم. ورضا نفسه، يعني انه فرق بين الخلق والكلام. نعم، والكلام. وهو يقصد بالخلق المخلوق هنا. نعم. عدد خلقه، المراد بالخلق هنا المخلوق. اي نعم. ومداد كلماته. قل: لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. نعم. كيف؟ والله قد احاط بكل شيء سبحانه وتعالى، فكذلك صفته حاطت بخلق صفة. نعم. كلامه القدري الكوني وكلامه الشرعي، وهذا إرشاد منه صلى الله عليه وسلم إلى أنه ينبغي الحرص على جوامع الدعاء وجوامع الذكر وجوامع الكلم. نعم. لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بهن لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ومداد كلماته ورضا نفسه وزنة عرشه. أخرجه مسلم. نعم. قال أيضا: كم يستغرق من وقت قول هذه الكلمات الأربع؟ أقول: كم تستغرق من الوقت؟ ثواني. وهي جلست، يعني جالسة من، يعني حتى ارتفع النهار بعد صلاة، جالسة بعد ما صلت الصبح حتى ارتفع النهار، فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم يعني إلى ما يقال بثواني. ولو عدل هذا بما قالت منذ يعني جلست حتى ارتفع النهار لوزنتهن. لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بهن لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ومداد كلماته ورضا نفسه وزنة عرشه. الشاهد من حديث الفرق الكلام الذي يكون به الخلق والكلام نعم المخلوق الذي كان بكلامه سبحانه وتعالى. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد وهو ابن جعفر، وحدثنا أبو موسى قال حدثني محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن قال سمعت كريبا يحدث عن ابن عباس عن جويرية رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليها فذكر الحديث وهو أتم من حديث ابن عيينة، وقال في الخبر: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، يعني 4 مرات يقول كل كلمة 4 مرات: سبحان الله وبحمد عدد خلقه، أو سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، 4 مرات. ثم يقول سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله مداد كلماته، 4 مرات. هو قالها هنا 3 مرات، نعم، لكن ما في حصر في الثلاث، في لفظ الثلاث، نعم، لكن لا يدل على الحصر، نعم نعم. وقال في كل إلا على هذه الصفة، نعم. وقال في كل صفة 3 مرات، أي نعم، وقال في كل صفة 3 مرات، نعم. سبحان الله عدد خلقه 3 مرات، سبحان الله مداد كلماته 3 مرات، يعني إذا أفردها فهنا يقتصر على 3 مرات، نعم. خرجته في كتاب الدعاء. قال أبو بكر: فالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بيان في المرة الأولى ما ذكر يعني أنه كررها، لكن ذكر أنه قالها مرة واحدة 4 كلمات: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ومداد كلماته ورضا نفسه وزينة عرشه، هذه مرة واحدة يعني تزن ذلك كله. وهذه يعني كرر عند كل صفة مرة واحدة، يعني 3 مرات، نعم. يقولها في الصباح ويقولها في المساء، نعم. قال أبو بكر: فالنبي صلى الله عليه وسلم ولي بيان ما أنزل الله عليه من وحيه قد أوضح لأمته وأبان لهم أن كلامه ولي صلى الله عليه فالنبي صلى الله عليه وسلم ولي بيان ما أنزل الله عليه من وحيه قد أوضح لأمته وأبان لهم أن كلام الله غير خلقه، فقال: سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. هنا عدد خلق فرق بين الخلق والكلمات، نعم. ففرق بين خلق الله وبين كلماته، ولو كانت كلمات الله من خلقه لما فرق بينهما. ألا تسمعه حين ذكر العرش الذي هو مخلوق نطق صلى الله عليه وسلم بلفظة لا تقع على العدد، فقال: زينة عرشه، والوزن غير العدد. والله جل وعلا قد أعلم في محكم تنزيله أن كلماته لا يعادلها كلماته أن كلماته لا يعادلها أن كلماته لا يعادلها ولا يحصيها محسن من خلقه، نعم. ودل ذوي الألباب من عباده المؤمنين على كثرة كلماته، وأن الإحصاء من الخلق لا يأتي عليها، فقال عز وجل: المحصى كيف يحصي؟ يعني أقول المحصى المحاط به كيف يحيط؟ نعم. فقال عز وجل: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وهذه الآية من الجنس الذي نقول مجملة غير مفسرة، معناها: قل يا محمد لو كان البحر مدادا لكلمات ربي فكتبت به كلمات ربي فكتبت به كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، سبحانه وتعالى، نعم. والآية المفسرة لهذه الآية: لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم، سبحانه، نعم. فلما ذكر الله الأقلام في هذه الآية دل ذوي العقول بذكر الأقلام على أنه قال: لو كان ما في الأرض من شجرة أقلام، دل ذوي العقول بذكر الأقلام أنه أراد أنه أراد لو كان ما في الأرض من شجرة أقلام يكتب بها كلمات الله وكان البحر مدادا فنفد ماء البحر لو كان مدادا لم تنفد كلمات ربنا. وفي قوله لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام أيضا ذكر مجمل فسره بالآية الأخرى لم يرد في هذه الآية أن لو كتبت بكثرة هذه الأقلام بماء البحر كلمات الله، وإنما أراد لو كان الماء البحر ماء البحر مدادا كما فسره في الآية الأخرى. وفي قوله جل وعلا لو كان البحر مدادا الآية قد أوقع اسم البحر على البحار في هذه الآية أي على البحار كلها، واسم البحر قد يقع على البحار كلها لقوله هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك الآية. يعني هذا اسم جنس يشمل البر كله ويشمل البحر كله. نعم اسم جنس. أي نعم الله نعم صحيح الله يفتح عليك. نعم صلى الله عليه. وكقوله والفلك تجري في البحر بأمره، والعلم محيط أنه لم يرد في هاتين بحرا واحدا من البحار، لأن الله يسير في هاتين الآيتين. نعم على كل حال هو يريد هذا. نعم صلى الله عليه. في هاتين بحرا واحدا من البحار، لأن الله يسير من أراد من عباده في البحار. وكذلك الفلك تجري في البحار بأمر الله لأنها كذا في بحر واحد. وقوله لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام يشبه أن يكون من الجنس الذي يقال إن السكت ليس خلاف النطق. لم يدل الله بهذه الآية أن لو زيد من المداد على ماء سبعة أبحر لنفدت كلمات الله جل الله على أن تنفد كلماته. نعم اشرح ماذا. وقوله ولو أن ما في الأرض من شجرة الأقلام، الأمر واضح، يعني لو أن جميع الشجر الموجود في الأرض يعني كان أقلاما والبحر كله كان مدادا وكتب بهذه الأقلام قلما حتى تنفد وتنكسر وينفد البحر كلمات الله لنفدت الأقلام ونفد البحر ولم تنفد كلمات الله بعد. هذا معناها، هذا المراد بها، هذا دليل على سعة كلمات الله عز وجل. إذا كان سؤال وإلا تكملها دعها. نعم نعم صلى الله عليه. والدليل على صحة ما تأولت هذه الآية أن الله جل وعلا قد أعلم في هذه الآية الأخرى أن لو جيء بمثل البحر مدادا لم تنفد كلمات الله. إيه هذه كلمات الله عدلوها. معناه لو جيء بمثل البحر مدادا فكتب به أيضا كلمات الله لم تنفد. واسم البحر كما علمت يقع على البحار كلها. ولو كان معنى قوله في هذا الموضع قل لو كان البحر مدادا بحرا واحدا لكان معناه في هذا الموضع أنه لو كان به بحر واحد لو كان مدادا لكلمات الله، وجيء بمثله أي ببحر ثاني لم تنفد كلمات الله. كل هذا الكلام الكثير هو بمعنى ما ذكرنا، لو كل نعم الأشجار في الأرض أصبحت أقلاما تكسرت من كثرة، والبحر أيضا أصبح مدادا يعني نفد المداد، ما نفدت كلمة، لتكسرت الأقلام وفنيت الأقلام ونفد المداد وما يعني نفدت كلمات الله ولا انتهت كلمات الله. نعم الحبر يعني المداد المقصود به الحبر. نعم كلمات الله عز وجل كلماته. لا يا شيخ لا بس. نعم لا لا، ما المراد بكلمات الله؟ كلام الله عز وجل، وكلام الله كلام كوني وكلام شرعي. اي نعم، كلام الله عز وجل. نعم. فلم يكن في هذه الآية دلالة أن المداد لو كان أكثر من بحرين فكتب بذلك أجمع كلمات الله نفدت كلمات الله. أي نعم، لا تنفد كلمات الله. نعم. لأن الله قد أعلم في الآية الأخرى أن السبعة الأبحر لو كتبت بهن جميعا كلمات الله لم تنفد كلمات الله. أي نعم، وهذا هو المراد، كلام الله لا ينفد لأنه صفته، والله سبحانه وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، أحاط بالزمان ولم يحط به زمان، وأحاط بالمكان ولم يحط به مكان، وهو سبحانه كان ولم يكن معه شيء، فكذلك صفاته سبحانه وتعالى. فصفاته أيضا يعني القول فيها كالقول في ذاته جل وعلا، فكما أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كذلك ليس كمثل صفاته صفات غيره سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكلامه سبحانه وتعالى لا ينتهي ولا ينفد ولا يحاط به، كما أن الله لا يحاط به، هو المحيط ولا يحاط به، فكذلك كلمات الله لا يحاط بها ولا تنفد. نعم. فاسمع الآن. ممكن الأخ أسامة؟ نعم. قال: فاسمع الآن الأخبار الثابتة الصحيحة بنقل العدل عن العدل موصولا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الدالة على أن كلمات ربنا ليست بمخلوقة، على ما زعمت المعطلة الجهمية عليهم لعائن الله. نعم. حدثنا بحر بن نصر ابن سابق الخولاني قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب وأبيه، نعم، عن يزيد بن أبي حبيب وأبيه الحارث وأبوه الحارث بن يعقوب وأبيه عن يزيد بن يعقوب. عن يزيد بن أبي حبيب وأبيه، عن أبيه لعلها. نعم. نعم. قال: وأبيه الحارث بن يعقوب قال: حدثناه عن يعقوب ابن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها. ما أدري، يعني المعلق يخالفنا في هذا، المعلق يخالفنا، يقول يعني لعله عن يزيد بن أبي حبيب وأبيه عن الحارث بن يعقوب، لكن ما أدري، يكون في ثلاثة أسانيد، لو كان ثلاثة أسانيد لفرقها، أليس كذلك؟ على قول المعلق. يعني تكون ثلاثة ليست سندين في سند واحد، فالظاهر أنه سند واحد هنا. يعني تكون وأبيه مقحمة؟ لا، وعن أبيه، لكن هل أبو حبيب أبوه الحارث بن يعقوب؟ نحتاج إلى عمرو بن الحارث عن يزيد ابن أبي حبيب. نعم، عمرو بن الحارث بن يعقوب. ها؟ عمرو بن الحارث هو ابن يعقوب. وأبيه، الضمير يعود على من؟ كيف يعود على عمرو بن الحارث؟ إذا فيه ارتباك. يعني عمرو بن الحارث عن أبيه وعن يزيد بن أبي حبيب كلاهما. أي لكن يحتاج هنا كيف التركيب؟ عن عمرو بن الحارث، لو قال عن عمرو بن الحارث وأبيه الحارث بن يعقوب صح، ويروي عن أبوه. ها؟ لا، هنا عمرو بن الحارث يروي عن يزيد بن أبي حبيب، برضو يروي عن أبيه حاجة. ويروي عن أبيه. نعم شيخي. يجوز. نعم. إذن هذا توجيهها. وكذلك يروي عمرو بن الحارث عن أبيه، لكن لا بد من يعني بخلاف ما ذكره صاحب الحاشية. إذن علق على هذا بارك الله فيك. حتى يقول عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب وأبيه الحارث بن يعقوب. أي يعني عمرو بن الحارث روى عن أبيه. نعم. أي نعم. قال: حدثناه عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن سعد بن أبي وقاص عن خولة بن حكيم بنت حكيم رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لو نزل أحدكم منزلا فليقل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فإنه لا يضره شيء حتى يرحل منه. هل تكمل ولا ناقف؟ تكمل حتى، لأنه ورقة واحدة حديث واحد الجزء، لكن الباب، الباب في الصفحة التي بعده، صفحة 404 الباب 42. اي نعم، نقف على الباب ان شاء الله. نعم. قال يعقوب بن عبد الله عن القعقاع بن حكيم عن ذكوان ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال يا رسول الله ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. قال أبو بكر قد أمليت هذا الباب بتمامه في كتاب الطب والرقى. قال أبو بكر أفليس العلم محيطا يا ذوي الحجى أنه غير جائز أن يأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالتعوذ بخلق الله من شر خلقه؟ هل سمعتم عالما يجيز أن يقول الداعي أعوذ بالكعبة من شر خلق الله، أو يجيز أن يقول أعوذ بالصفا والمروة، أو أعوذ بعرفات ومنى من شر ما خلق، من شر ما خلق الله؟ هذا لا يقوله ولا يجيز القول به مسلم يعرف دين الله. إنسان ما تريد صرفها بعرفات ومنى، أو نعم. يجيز أن يقول أعوذ بالصفا والمروة، نعم. أو أعوذ بعرفات ومنى من شر ما خلق الله؟ هذا لا يقوله ولا يجيز القول به مسلم يعرف دين الله. محال أن يستعيذ مسلم بخلق الله من شر خلقه. نقف عند هذا خلاص، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يسأل السؤال، يقول قد استدل الذين يقولون إن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان بواو العطف يعني في الآية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قال جاء بواو العطف، وواو العطف يقتضي التغاير، ليس على الإطلاق واو العطف، العطف قد يكون واو العطف للتفسير من باب عطف يعني الجزء على الكل، أو من باب عطف البيان، فليس على الإطلاق أن واو العطف يعني تدل على التغاير، واستدلالهم غير صحيح، لأن إدخال الأعمال في مسمى الإيمان ثبت بأدلة صحيحة ثابتة. يعني في موضع المصنف استدل هنا بواو العطف يعني للتفريق بين الأمرين، لأنه احنا لا نسلم بأن واو العطف أحيانا تأتي لعاطفة لأمرين متغايرين، لكن ليس على الإطلاق، ليس على الإطلاق. الذي نمنعه أن تكون العاطفة للتغاير أبدا، فقد تأتي للتغاير، وقد تأتي يعني لعطف شيء على شيء متغايرين، أو تأتي لعطف جزء على كل، أو لعطف بيان على مجمل، وهكذا. يقول هل من الممكن أن تتكرر المعجزات التي أيد الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم من إنزال الملائكة للقتال مع المؤمنين، أو إرسال الحجارة من السماء على القوم الكافرين، أو خسف الأرض للكفار، أو أي معجزات أخرى للفصل بين الحق والباطل؟ تمتد معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، معجزات النبي ممتدة، القرآن من لدن نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم وإقرائه لا يزال ممتدا، وأتباع النبي عليه الصلاة والسلام يتحقق لهم من هذا الامتداد بقدر ما حققوا من الاتباع إذا احتاجوا لإقامة الحجة واحتاجوا للفصل بين الحق والباطل، لكن بصدق. فهي يعني امتداد لمعجزة النبي وكرامة لمن أكرم الله بها من يكرم من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن القاعدة أنه بقدر الاتباع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قوله جعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. من لم يخالف أمره فليست لهم الذلة وليست لهم الصغار. لكن لا يعني هذا أننا نتكل على المعجزات أو على الكرامات خوارق العادات ونقف وننتظر تنزل علينا من السماء يعني ونحن قد قصرنا. لابد أن نستنفد الوسع ونبذل الوسع وأن نستنفد الطاقة. حتى مثال ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن نخمر الإناء، قال فإن لم تجدوا ولو أن تعرضوا عودا. العود وش يسوي؟ العود يمنع الحشرات يمنع، لكن هذا بحسب استفرغ وسعه، ما وجد غطاء يخمر به الإناء، وجد عودا يعرضه، فهو المقصد الامتثال. وإذا علم الله أنك استفرغت وسعك واستنفدت طاقتك وأخلصت لله، عندئذ الله سبحانه وتعالى يعني يكفيك. أليس الله بكاف عبده؟ بلى. يعني هذا مسألة يعني يحتاج إلى إلى إلى إلى يعني نحن نقول إنها امتداد لآيات، نعم، للآيات التي أيد الله بها نبيه. هذه الآيات تمتد آيات يؤيد الله بها دين نبيه، لكن عندما يعني يؤيد بها ورثة نبيه، حملة دين نبيه، كرامة لهم وامتدادا لمعجزة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقفون عند هذه الكرامة. من وقف عند هذه الكرامة فهذا أول يعني خذلانه، لأن المقصود بها أو المراد بها هو أن يبلغ هذا التابع إلى الاستقامة، على طريق الاستقامة، أن يعانى بها على طريق الاستقامة. ولهذا حصلت الكرامات في يعني حصلت على أيدي التابعين، وهي امتداد لمعجزة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر معروف. أي نعم. الخلاصة يعني أنها تكون امتداد لمعجزة النبي صلى الله عليه وسلم، كرامة لأتباعه بقدر اتباعهم. اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم اتباعا كاملا، يحصل لهم من التأييد والنصر ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، حفظا لدينه. اتبعوه اتباعا ناقصا، يأتيهم يعني من النقص في النصر والتأييد بقدر ما نقصوا. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. نزلت في من؟ في أهل أحد. ماذا فعل الصحابة؟ خالفوا الأمر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم للرماة حين أمرهم أن يلزموا أماكنهم، قال ولو رأيتم أننا قد هزمنا أو رأيتم أننا قد فالزموا أماكنكم أو انتصرنا. فلما يعني الرماة رأوا النصر وثقوا بأن النصر لهم. أي نعم. فليس بنية المخالفة أيضا، لأنه لا يظن بهم أن يخالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن وثقوا، صار عندهم نوع من ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم من الله. فإذا لم يكن هناك إعجاب ولم يكن هناك مخالفة، لا شك أن إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، لكن بشرطه. نعم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، ما قال رسلنا بس، في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد.